لكل إنسان في الحياة نصيب من المشكلات، ولكن الطريقة التي يواجه بها هذه المشكلات هي التي تحدد مدى نجاحه في تجاوزها. فهناك من يرى في المشكلة فرصة للتعلم والنمو، وهناك من يراها عائقا يسبب له القلق والإحباط. التفكير الإيجابي يساعد على النظر إلى المشكلة من زوايا مختلفة، والبحث عن حلول مبتكرة، كما أن التحدث مع شخص موثوق فيه يمكن أن يخفف من الضغط، ويقدم وجهة نظر مختلفة قد تكون مفيدة. من الأخطاء الشائعة أن يحتفظ الشخص بمشكلاته لنفسه، لأن الكتمان قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة. التواصل الفعال والدعم الاجتماعي من أهم العوامل في التغلب على الصعوبات، بالتالي ليس المهم أن لا تواجه مشكلات، بل أن تعرف كيف تتعامل معها، وتتعلم منها، وتخرج منها أقوى مما كنت.